إخوانكم في مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع ومركز الهداية للصوتيات والمرئيات بالرياض أن يقدم لكم الإصدار الثاني من الأناشيد وقد حمل اسم رسائل. وقد استقينا هذه التسمية من مادة الشريط والتي حرصنا على أن تكون متنوعة بقدر المستطاع، فهناك قصائد حماسية وعامة حيث أننا ذكرنا جزءا من هموم الأمة الإسلامية وما تتعرض له من محن في بعض أجزائها. الهاده باكر ظلم موحشون، صمت يقطعه الأنين الأسود، أم هذه كشمير ضاع نحيبها بين اللظى وبها الكلاب استأسدوا، أم هذه بغداد جرت وارتمت، قد قدر الله تهدي المكاسب لليهود وترقد، قد قدر الله القدس الجريحة تشتكي، قد قدر الله مما يخططه القريب الأنجد، قد قدر الله مما يخططه القريب الأنجد. ثم نعرج إلى شخصية الإنسان المسلم التي لا تهزها النوائب والخطوب، فهي متمسكة بحبل الله المتين. روعيه ما شئت أو فادعيه، لم يزل ممسكا بحبل متين، روعيه ما شئت أو فادعيه، لم يزل ممسكا بحبل متين، ما قسى قلبه ولكن لديه دمعة لم تجف بين الجفون، ما قسى قلبه ولكن لديه دمعة لم تجف بين الجفون، خشية في الفؤاد تعصير دمعة ذوباته على مطاف الحنين، خشية في الفؤاد تعصير دمعة ذوباته على مطاف الحنين. ونطرح في إحدى هذه القصائد سؤالا عمن سيحمل راية الحق ويحتاج إلى جواب. من لي بمن يدلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني، من لي بمن يدلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني، هدأ الضجيج فلا جواب سمعته، كلا ولا فعلا رآه عياني، هدأ الضجيج فلا جواب سمعته، كلا ولا فعلا رآه عياني. ونقول هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين، فأين من يرتاد؟ يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين، فأين من يرتاد؟ هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين، فأين من يرتاد؟ يا ويحانا ماذا أصاب رجالنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ يا ويحانا ماذا أصاب رجالنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهد، نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهد. هذا أيها الأخ الكريم بالإضافة إلى قصائد أخرى في هذا الصدد. أما تذكير القلوب ومجال قصائد الوعظ فنحن نوجه ثلاث رسائل. إحدى هذه الرسائل بعنوان ماذا تزودت؟ يا ساكن القبر عن قليل مدى تزودت للرحيل، يا ساكن القبر عن قليل مدى تزودت للرحيل. الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل، الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل. إنا لمستوطنون دارا نحن بها عابر سبيل. والأخرى بعنوان إليك إله الخلق. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. أما الثالثة فتحمل اسم رأيتك. رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر، ورأسك من ماء الخطيئات يقطر. رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر، ورأسك من ماء الخطيئات يقطر. توارى بجدران البيوت عن الورى، توارى بجدران البيوت عن الورى. وأنت بعين الله لو كنت تشعر. ولم ننسى الأخت المسلمة في هذا الشريط، كيف لا وهي مربية الأجيال ومنشئة الرجال الذين يذودون عن حمى الحق وحياض الدين، ولا ينكر دورها في مجتمع الأمة الإسلامية أحد. فنحن نوجه لها ثلاث رسائل أيضا. فأنت أيتها الأخت المسلمة دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعر، فيجب أن تعودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. هذا في رسالة أخته. أخته أخته أخته أخته أخته أخته أختاه دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار، فبه يزول الشر والأشرار. وأنت درة مصونة مكنونة، لا ينبغي أن تتطلعي إلى سفاسف الأمور وترهات العصر. يا درة حافظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هديه أبو لهب؟ دوما وآخر هديه أبو لهب. وآخر رسالة نوجهها إليك نقول لك: أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. صوني جمالك إن أردت كرامة، صوني جمالك إن أردت كرامة، كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي، كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي. هذا أيها الإخوة الأعزاء مجمل ما يحتويه هذا الإصدار. وأخيرا وليس آخرا، نرجو الله جل وعلا أن ينفع به، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. وجزى الله خيرا كل من أعان على نشر الخير.

فما بال آباره تندفع؟ وهل علة الداء في فقره؟ فما بال آباره تندفع؟ فما بال آباره تندفع؟ فما بال آباره تندفع؟ فما بال آباره تندفق؟ فما بال آباره تندفق؟ عقل تثاب. لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الضنا والرهاق؟ وهل علة الداء في فقره؟ فما بال آباره تندفق؟ لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الضنا والرهاق؟ وهل علة الداء في فقره؟ فما بال آباره تندفق؟ أشكواه من ندرة في الرجال، أشكواه من ندرة في الرجال، وأبناؤه يحجبون الشفاق، وأبناؤه يحجبون الشفاق. أم الداء من قلة في السلاح وشكيه يوشك أن ينطلق؟ أم الداء من قلة في السلاح وشكيه يوشك أن ينطلق؟ وهل يدعي أنه ضائع بلا مذهب صالح يعتنق؟ وكيف وفي راحتيه كتاب به جاوز السابقون الأفق؟ وهل يدعي أنه ضائع بلا مذهب صالح يعتنق؟ وكيف وفي راحتيه كتاب به جاوز السابقون الأفق؟ لعمرك إن البلاء الكبير، لعمرك إن البلاء الكبير، بعقل تثاءب حتى انغلاق، بعقل تثاءب حتى انغلاق. فما زال يبكي على أمسه ويصنع أحلامه من وراء، فما زال يبكي على أمسه ويصنع أحلامه من وراء. وما زال يتهم الآخرين بقنص العيون وسلب الحذاق، فهذا يكيد له في المساء وذاك يباغته في الغساء. وما زال يتهم الآخرين بقنص العيون وسلب الحذاق، فهذا يكيد له في المساء وذاك يباغته في الغساق. كأن بصيرته أظلمت، كأن بصيرته أظلمت، وأن النهار لديه احتراق، وأن النهار لديه احتراق. وما زال يرجع أسبابه لكل الخرافات حتى اختناق، وما زال يرجع أسبابه لكل الخرافات حتى اختناق. وما زال يعبد أصنامه وقد صاغ غادرها من وراء، فلما تمكن من بعضها تبعثر بين الهوى والنزاق. وما زال يعبد أصنامه وقد صاغ غادرها من وراء، فلما تمكن من بعضها تبعثر بين الهوى والنزاق. فذاك العليل الذي نرتجي، فذاك العليل الذي نرتجي، شفاء لأدوائه لو صداق، شفاء لأدوائه لو صداق. لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الضنا والرهاق؟ لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الضنا والرهاق؟ يعاني صنوف الضنا والرهاق؟ يعاني صنوف الضنا والرهاق؟ أختاه، أختاه، أختاه، أختاه، أختاه، أختاه. أختاه دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار، فبه يزول الشر والأشرار. أختاه دينك منبع يروى به، قلب التقي وتشرق الأنوار. وتلاوة القرآن خير وسيلة للنصر، لا دف ولا مزمار، للنصر لا دف ولا مزمار. أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا. ودعاء في الميمون في جنح الدجى سهم تذوب أمامه الأخطار. الكون يا أختاه ليس قصيدة منثورة في لحنها استهتار، منثورة في لحنها استهتار. الكون ليس بما حواء العوبة، كلا ولكن بالقضاء يدار. أختاه يصمد للحوادث مخلص، فيها يقول ويسقط السمسار، فيها يقول ويسقط السمسار. أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا. في كفك النشأ الذين بمثلهم تصفو الحياة وتحفظ الآثار. هزي لهم جذع البطولة ربما أدمى وجوه الظالمين صغار، أدمى وجوه الظالمين صغار. غذي صغارك بالعقيدة إننا زاد به يتزود الأبرار. لا تستجيبي للدعاوى إنها كذب وفيها للظنون مثار، كذب وفيها للظنون مثار. أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا. لا ترهبي التيار أنت قوية، بالله مهما استأسد التيار. تبقى صروح الحق شامخة وإن أرغى وأزبد عندها الإعصار، أرغى وأزبد عندها الإعصار. إن البناء وإن تسام قراتلا، ما لم يشيد بالتقى ينهار. قد يحصد الطغيان بعض ثماره، لكن عقب الظالمين دمار، لكن عقب الظالمين دمار. أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا أختا. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ الدرة المصونة

بساتين الجنان. هذه بساتين الجنان تزينت للخطيب نفى أين من يرتاد. هذه بساتين الجنان تزينت للخطيب نفى أين من يرتاد. يا ويحانا ماذا أصب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد. يا ويحانا ماذا أصب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد. نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا واسهد. نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا واسهد. سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغمد. سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغمد. أهو القنط يهد ركن عزيمتي وبه ظلم مخاوفي يزداد. أهو القنط يهد ركن عزيمتي وبه ظلم مخاوفي يزداد. أهو القنط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد. أهو القنط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد. هذه بساتين الجنان تزينت للخطيب نفى أين من يرتاد. يا ويحانا ماذا أصاب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد. نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد. يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد. يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد. ومتى نرى بوابات مفتوحة للحق تقصر عندها الأماد. ومتى نرى بوابات مفتوحة للحق تقصر عندها الأماد. أجدادنا كتابوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحفاد. أجدادنا كتابوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحفاد. هذه بساتين الجنان تزينت للخطيب نفى أين من يرتاد. يا ويحانا ماذا أصب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد. نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد. ترعى حيمها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأضداد. ترعى حيمها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأضداد. تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثاقيل والمساء سفاد. تصغي لأغنية الهوى فنهارها

متأبطا متحفزا وكأنه قد هم بالهيجان يدعو الورى متأبطا متحفزا وكأنه قد هم بالهيجان قلت اصطبر قال العدا مستأسد قلت التعيد قال الجهاد دعاني أين الفدائي الذي لا ينثني أين الفدائي الذي لا ينثني إن ظل يكسب ثغرة الطغيان إن ظل يكسب ثغرة الطغيان من لي بمن يذلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني من لي بمن يذلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني هدأ الضجيج فلا جواب سمعته كلا ولا فعلا رآه عياني هدأ الضجيج فلا جواب سمعته كلا ولا فعلا رآه عياني ثم التفات فما أرى من شامخ إلا الوجوم وخشعة الإنسان أجيب إني حائر متردد أجيب إني حائر متردد أوليس ثمة من مجيب ثاني أوليس ثمة من مجيب ثاني أوليس ثمة من مجيب ثاني دعوة الخالدين لك الله يا دعوة الخالدين لقد أوشك البغي أن يهمدا نشرنا دمان الزكيات نورا يضيء الظلام ويجلو الهدى نشرنا دمان الزكيات نورا يضيء الظلام ويجلو الهدى يضيء الظلام ويجلو الهدى ففي كل قطر لنا شهداء تعيث الحراب بهم والمدى ففي كل قطر لنا شهداء تعيث الحراب بهم والمدى فمن كان أكرم منا عطاء ومن كان أبيض منا يدا ومن كان أبيض منا يدا لك الله يا دعوة الخالدين لقد أوشك البغي أن يهمدا لك الله يا دعوة الخالدين لقد أوشك البغي أن يهمدا نشرنا دمان الزكيات نورا يضيء الظلام ويجلو الهدى يضيء الظلام ويجلو الهدى وهل عرف الدهر فينا جبانا إذا هاتف الحق يخشى الردى وهل عرف الدهر فينا جبانا إذا هاتف الحق يخشى الردى ومن غيرنا يستجيب النداء ويبعث في الخافقين الصدى ويبعث في الخافقين الصدى لك الله يا دعوة الخالدين لقد أوشك البغي أن يهمدا لك الله يا دعوة الخالدين لقد أوشك البغي أن يهمدا نشرنا دمان الزكيات نورا يضيء الظلام ويجلو الهدى يضيء الظلام ويجلو الهدى نريد السلام ولكننا نكافح من ضل وافسدا نريد السلام ولكننا نكافح من ضل وافسدا

اعتبار ثقب وتفكروا وإلا اعتبار ثقب وتفكروا وإلا اعتبار ثقب وتفكروا وإلا اعتبار ثقب وتفكروا وإلا اعتبار ثقب. مع تحيات مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض، هاتف رقم 479-3491، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.